توش الحكيم إليس الزواوي والله يا عدل الأمور أتخيى أمينك يا كايري والله يا إيدي روديو صنساتة أمين غشي بشار ومحمد لالو فوار كل واحد سوا وحده من اليوم هاي تسهل معلمهم تسهل لحبيبتي غادي نديرها شريكتي ودت وحده من اليوم هاي تسهل معلمهم تسهل لحبيبتي غادي نديرها شريكتي ويلك يا ويلك كي راني بين لكم See ya.